لكن أقول الحنابلة يقولون ينطق ويتلفظ بالنية في سرة. لو قالوا يتلفظ بالنية هكذا انت قريب من حيث ايش المناسبة، لكن قيد ايضا هذا التلفظ عليه السلام بسرة. لماذا قيدوها بكونها سرة؟ يعني يقصدون بالقلب واللسان بالسرة، يعني بصوت الكامل، أو منهم من يقول إذا القلب واللسان. ها عرفت من إيراد؟ لماذا طيب؟ هذه دليل. إنما الأعمال بالنيات أطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، أطلق النية، لكن هم قيدوها، ونحن هنا نقول مقيدة أيضا القلب، لأنه على الصلاة والسلام زال فضل الشيخ إنه ما تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسادة والملكة والأمة ولا أحد من المحققين من العلم، ولا دعا إليها أحد من الأئمة الأربعة. لكن لما قال بعض الحنابلة خاصة متأخرة منهم سر هذا أبو مالك. يعني لعل يقول ما سمعنا أحدا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بها، والصحابة مثله. ثانيا بما ان الامر مامورين كمسلمين مكلفين بالنيه، فالنيه تلفظ، ولكن كون الجهه ما ورد تشق على الصراخ هذا قول عليكم السلام. ما شفته قد يكون عند الشيخ خصوصا في موجوده عند الاحناف. نعم مثل يعني اريد انا لماذا قيدوها كونها سرا؟ هو الشيخ هناك كلام جيد جدا، ايضا هم وقعوا في حرج، قالوا اذا اطلقنا وتلفظ الازعج بعضنا بعض خاصه في الصلاه. صحيح اللهم اني نويت صلاه العشاء اربع فرضا، ومنهم يعني يذكروا براءه النبي عليه الصلاه في المكان الفلاني خمس نوات فلاني. واحد الاخوة يعني اتفاق ينقل نقلا سماعا منه كلام يعني مخصص حتى يوقفها الساعة 8 على توقيت القاهرة لمكان احمد. فاذا حصل هذا اذا هذا ايش؟ تقبل المال. طيب قال وصلة الوضوء الكامل ان يده الشرعية يعني ان ينوي ثم يسمي، والتسمية حكمها يا مشايخ سنة، والحنابلة يرون أنها واجبة وتسقط سهوا عند المحققين من الحنابلة، والصحيح أنها سنة. نعم وتقدم أي الكلام عن النية والتسمية. نعم ويغسل كفيه نعم هو الله هذه معروفة على ويرسل كفين ثلاثة تنظيف لهما أي يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. إذا يرد الإنسان ينوي أني أنا ما أعمل النيات هذا شخص ويسمي. طبعا يا شيخ انتبه لما نقول سنة ونختلف مع بعض الحنابلة أنها واجبة ونقول سنة ما يدري فرقها. انتبهوا هذه مسألة خطيرة جدا. الشيخ سعيد بن مسلم قديما عشر سنوات الله غالب له محاضرة يقول كان رجلا أو شاب يصلي الوتر يعني من الطرائق يصلي الوتر ما يترك الوتر ليلة، فلما بدأ يعني حتى هو من حسن على طلب العلم الاستفادة فبدأ يطلب العلم، فلما وصل إلى باب قيام الليل فترجح لديه أن قيام الليل الوتر سنة ليس الواجب، فترك قيام الليل ترك فيها من ذلك. هل مسائل معارضة واجب سنة أشياء؟ أما أنك تفهم من كونها سنة تتركها لا خطأ. ولهذا قال العلم الله يبارك بعلمه إذا عمل بما علم ولو كانت سنة، هذه واضح. والله سبحانه وتعالى خص أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن سائر الأمم لا سيما أمتين اليهود والنصارى بالعلم والعمل، دين الصراط المستقيم وصراط المستقيم، وكم من عيال الصراط الانسان يعرف انه مستقيم ابتداء وانتهاء، لكن يمشي اما مثل عالم المرويده ربما يسقط وما يسمى الكتاب وله الشرع رده ايام منا والله بدانا فتره من زمان. العباره هو ان تمشي على طريق العباره كذا واستمرار. ثم الله بين صفه هذا الطريق المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وان كان فيه نهي عن اتباع لغود النصارى اللغود يعلمون ولا يعملون فالشجرة بها التمر والثمار يحمل أسفارا بئس مثل الذي يكون بغيث الله. لكن العبرة أن الإنسان يستمر علم العمل وهذه آية في الضالين والمغضوب عليهم والضالين هي في مجموعة صفة بالصراط المستقيم. صفة أن المسلم لا يعمل بلا علم ولا يعلم بلا عمل. لا علم بعمل علم بعمل. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه يعني ما كتب حديثا إلا عمل به حتى سألوه عن حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى طلحة نصف شعر رأسه وأعطى الحلاق هذا درهمان يقول فعلت كما فعل النبي. فهذه من بركة العلم أن الإنسان يعمل بها. أما أن يكون طالب العلم زوامل العلم حسب يحمل أسفار ولا يعلم الله نصيبه ما يبارك الله ولا يحفظ بل بعض الناس الآن عندهم علم كثير لكن ما بارك الله فيه لا في دروسه لا في كتاباته لا في خصوصه ما يكفي. فالإنسان إذا يعمل بالقليل والعلم قطرة العلم قطرة فاكثره الجاهلون فاكثرهم الجاهلون. اتقوا الله ويعلمكم الله. فالواحد منا إذا أراد النجاة من عقاب الله ونار الله والفوز بالجنة التي هي مراد ومقصد وغاية الأنبياء بعد رؤية الله سبحانه وتعالى لو أراد محمد الآن أن يدخل الجنة ويستعد ويريد الطريق إليها والعلم الذي يحمله إليها والله ما يقول في عشر كلمات خمس كلمات هذا فليس زيادة هذا ليس تكثر يقال العلم عليك معلوم هذه المخلافات فتكثرها حتى تزداد عمل. هذا تكليف قبل أن يكون تكليف. فإذا كلفت بهذه العلوم الشرعية وعملت بها حصلت على شكل التشريف. فأنت الآن تدعي وحدنا أن يستحي من الناس يدعي منازعة عيلة القوم تشبه ببعض طريق القوم للدنيا. كيف أنت يا طالب العلم تدعي أن تكون وريث الأنبياء؟ يعني أي مقام أعظم منها؟ فلا بد يكون بسمتك وكلامك ونومك وقيامك وحديثك ولبسك واكلك وعلمك وعملك كل هذه الامور على ميراث النبوه ولا سيما نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. طالب العلم اذا راى الانسان الكافر قبل المسلم يذكره بالانبياء وعلى راس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ترى بعض طلبه العلم الذين تستحم العلم في جفاء في غرور في حدة في حزن شهوة خفية رياسة هذه في عياذا بالله يعني أمراض وغوايا علمية وهذا يعني يحسب لي حمل ليس إلا الله غني ونشكر أن الله غني عن العالمين. فالإنسان إذا كان أخطأكم يعني الصحابة كانوا يقرون عشر آيات حسب كما يقول ابن عمر. فقال إن مشاهد فقط الله الدنيا أن إذا تعلم اليوم شيئا من الورود يطبقه مباشرة يطبق. قال ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا. أقول تنظيفا وعبادة لأن قال تنظيفا ما يراه. لما؟ لأن قد تكون لي نظيفة قد تكون يد المتوقي نظيفة كمثلا تقدم وغسل يد كفيه بماء وأسنانه صابون ثم أراد الصلاة أو بمعنى أصح أراد الوضوء. نقول والله إذا على تقييده بعلة التنظيف فنقول إلى ما تغسلها لأنها نظيفة يا شيخ أصبح أنها عبادة. وهذا فعل الواقفين لوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم تنظيفا وعبادة لهما. قال فيقرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. هذا خطأ بمعنى إذا قام من نوم ليل ناقل للوضوء كما ذكر الحنابلة فإنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم فلا يمس يده بإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وذكرنا خلاف في هذا، يعني يقولون غسل اليد من نوم الناقل للوضوء سنة ولا واجب الحنابلة؟ واجب. وهنا غسل الكفين من غير نوم الناقل للوضوء سنة، صحيح؟ فالآن يقول لك أن تكرر تغسل كفيك بحكم الوضوء، لأنك الآن قائم من نوم الناقل للوضوء، ثم إذا ما انتهيت تغسلهما مرة أخرى بنية السنة، سنة الوضوء. نقول لا، الصحيح إذا قلنا بوجود غسل اليدين من نوم الناقل للوضوء فيدخل فيه السنة، صحيح؟ وكلا الأمرين سنة وسنة عند الراجح، سنة وسنة، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة أنه غسل كفيه أو كرر غسل كفيه ثلاثا من نوم بعد نوم الناقل من الوضوء، لم يثبت هذا. لكن هذه تدل على المسائل التي ذكرت عند الحنابلة. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غفله اقبل ويستنثر بيساره. طيب، المضمض والاستنشاق قيل نعم ثلاثا بيمينه ومن غفله اقبل. اذا الاستنشاق والمضمض ثلاث حالات او ثلاث، من يذكرون بها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ماشي. الحالة الأولى مرة بغرفة غرفة واحدة. نصف ونصفها ولا بعض وبعض وراء؟ نصف الأنفر. لكن لو قلنا بعض أولى. نعم. إذا قال الفقهاء نصف يقصدون يعني الغالب، يعني ما هو طريق حكما أو تقريبا للنصف. الصورة الثانية فرد الله مرتين من كف واحد من غضب، والثاني منها. طيب الحديث طلح من قبل عن أبي عن جده أنه عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق عند أبي داود، هل هذا الحديث صحيح ولا رآه بعض عليه؟ الحديث فيه نكارة. أي نعم، هو فيه نكارة، والصحيح لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن من غضب واحد، فإما غضب مرة واحدة وإما مرتين وإما ثلاث. ماشي. في واحد أراد أظن دخلها. ما هي؟ إذا قلنا الحديث قلح تصبح ست. نعم. طيب طريق الله معه. طيب قال ويستنثر بيساره، لأن اليسرى الأذى والقضى والاستنثار ولما لما سوى ذلك من الكرامة، من باب الكرامة. أما استنثاره بيساره فقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه استنثر به لما توضع واستنشق وسفر بيساره، ثم قال هذا وضوء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأحمد الرئيسي، والحميد صحيح. نعم. يغسل وجهه ثلاثا. غسل الوجه ثلاث ثابت بفعله، طبعا ثلاثا ليس وجوبا ولكن سنه، فله ان يغسل وجهه مرتين ومرتين. طب له ان يعني يخالف الاعداد يديه ثلاث، وجهه مرة، ورأسه مرة، ويديه ورجليه مرتين. له. نعم. تفضل. وحد الوجه، أي حد الوجه الآن الذي نحن مأمورون بغسله في الصلاة. نعم. إن منابك شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حذر من اللحنين والبطن طولا، بمعنى استرسل من اللحية. نعم. من مناك شعر الرأس المعتاد غالبا، هكذا هذا المنبت المعتاد، هذا المنبت المعتاد. بعض الناس ينبت شعر رأسه من بعض يبهته يسمى الأفرع، ومنهم من ينحسر إلى يعني مقدم رأسه أو إلى منتصف رأسه ويسمى الأجلع مثلا، والأقرع هو الذي ليس عليه شعر، والأطلع عليه شعر ولكن قليل ولكنه انحصر، ونحن أنتم نسمي الذي ليس عليه شعر على رأسه شعر أصلع وأقرع، ولا يخبركم حديث ثلاثة من بني إسرائيل منهم الأقرع والعمى والأبرص. طيب، قال مما نافك شعر الرأس المعتاد غالبا، إذا لو أن أحد من الناس أصبح مثلا أقرع شعره نبت من منتصف يمينه

لكن له أن يخلف، له أن يخلف. أما إذا كان الشعر خفيفا الحالة الثانية من النوع الثالث، إذا كان الشعر خفيفا يجب أن يوصل الماء إلى باطن الشعر ويصل بها أيضا البشرة. بعض الناس نجده ذا لحية خفيفة جدا، ها يرى أو ترى بشرة وجهه، فهنا ما نقول أمسح عليه، بل يجب غسل الشعر هذا ونصر الماء إلى باطن الشعر حتى يصل إلى ظاهر البشرة. واضح يا مشايخ؟ واضح. طبعا بعض أهل العلم يرى الوجوب حتى في الوضوء أن يصل الماء إلى باطن الشعر وظاهر البشرة، لأن الذي ذكرنا له من الله الباقوري والشوكاني ولا يتابع، وسبق أيضا بقول عطاء وأبو ثوب لا يتابع بها. نعم. ثم يصل إليه مع المرفقين وأظفار البشرات وأظفارهم لأظفاره. لا يقول كما يغسل معطوف على يديه يرتب مع المرفقين لكن نعم. ثم يغسل أو يغسل ما عن نصفين أظفار لا أظفار تأتي بفتح إلى غسل إلى مرفقين وإلى العكة مستقلة ثم يغسل يديه ويغسل أظفاره ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة ولا يضيق وسخ يسير تحت الركن ونحوه. نعم يغسل يديه مع المرفقين وتكلمنا عنها الخلاف هل المرفقان يدخلان او لا، الصحيح دخولهما وعليه الجمهور واظفاره ثلاثا. طيب لماذا ذكر اظفار يديه الى المرفقين ياتيها، لماذا ذكر اظفار؟ لقد تعرف ان تصرف الاظفار ممكن، لكن لو قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظهره، لكن والله على كان وراد ابتداء وانتهاء، يقول للمرفقين هل انتهاء ابتداء نصفا هذه علمه، احنا ما هو كلام نبوي نقول يعني الكلام، لكن نقول من باب التشويقات العلميه، او اراد رحمه الله ان يشير الى غسل اطراف الاصابع او الكفين، لانك يعني مما يقل عن كثير من الناس اذا غسل يديه ينسى تفسره، وهذا خطأ. قال الناس يتوضأ إذا غسل يديه يغسل من هنا من الرسغ إلى المرفقين ويتكف، ظن منه أنه غسلهما أول الوضوء، وهذا وضوءه باطل وصلاته باطلة، ما لأنه انتقص وغسل عضو. نعم كان يجهل إذا كان جاهل لا مسألة سلام. ويغسل ما ينبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائده. قال ولا يضر وسخ يسير تحفظه ونحوه، لا يضر، لكن لو قدر الله ان يزيله له ذلك على مما يرفع عنه وترفع عنه المشقه. ويغسل ما ينبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائده. اذا نبت في اليد ارتب نبتت اصبع زائدة أو ست فيغسلها، لأن أخذ حكم الفرق. أو نبتت يد أصلية أو فرعية السائل يغسلها لأنها تأخذ حكم كله حكم الفرق. لكن لو نبتت له يد في عضده يغسلها ما يغسلها. طب لو نبتت له يد من منكره مع اصل اليد الاصليه فهنا لا يدخلنا فص، نبتت له يدان عن يمين من اصل واحد من منكره من كتف يعني، نقول اذا تبين في الاصليه من الفرعية فبيها هنا يغسل الأصلية، وهذا المشروع أحدها نشيطة قوية يحركها، الأخرى فيها شلة ميتة ضعيفة يحسن. أما إذا ما تبين له الأصلية من الفرعية يغسل ما لكن الواجب الذي ضرر ما يمكن أن يتحقق يغسل كلتا الذين واضح منه ويحفظنا ويغسل. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة. بينا أن غسل الرأس كل بكامله عند أحمد ومالك والرواية عند الإمام أحمد والأئمة الثلاثة عند مالك يعني الشافعي وأبا حنيفة ما يرون الكلية في مسح الرأس ولو بعض ولو بعض وكل راجع كل الرأس. طبعا المسح كل الرأس ليس كل شعر ما يمكن مسح. نعم. مع الأذنين مرة واحدة يقول مع الأذنين مرة واحدة مباشرة لم يقل يغسل بينهم لأن ليس للأذنين ماء جديد كما يظن في حديث أنه يستطيع أن يبين أن الأذنين ماء جديد ولا بمعنى آخر يغسل نصف رأسه ثم يأخذ ماء جديد ويمسح أذنين. يقول لا يمسح رأسي مع أذنين سوف يبين مسح الرأس ومسح الأذنين حقيقة الجهود الأذنين ما يصح فيمر يديه على مقدم رأسه إلى قفاه على مقدم رأسه على مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. طيب على هكذا يقول من مقدم الرأس إلى القفاه هكذا هكذا الصفة ذكرها المقدام وذكرها العلم في حديث ما تصح كصفة ولكن الفقهاء وصفوها ونقلا من التابعين قال يستجون قوم الصحابة لكن كونه عليه الصلاة والسلام أقبل وأجبر بليه صحيحة صحيحين لكن الصفة الآن سيبينها كيف يشوف. ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذني ويمسح بإلهامه بعضهما ما بين ما بين المسعود ما بين مقدم بس لا المقدم والمؤخر بينا ثابت لكن كيف الصفة يقول الإبهام الإبهام هي في الصدر هكذا وأطراف السبابة سبابة اليد اليمنى سبابة اليد اليسرى أطرافها متقابلة متراصة هكذا ثم وأذنين والأذنين الآن تعمل الرأس أذنين ثم يأتي بسبابتين ويدخلون في صماخة صماخي أذنين أو ما يسمى جهاليس أو الأمور هذا والبهامين ظاهرهما هكذا ظاهرهما واظني يا شاب ثم يعرض الكلام يقول كيفما مسحت أسفل كيفما مسحت أسفل يعني لو هكذا فعلت يعني إنسان قرأت أنت كيفما مسحت هي أكبر شيء ثم يجب صبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما ويجزئ كيف مسح يعني هكذا يقول هذه الصفة الصغيرة منقولة على الفقهاء والناس لكن التي إذا مسحت العبرة المسح تنصح بالرؤوس لكن لو إنسان مسح هكذا أخذ الماء يجي بلدة ثم فعل هكذا يجي واحد يجي على العبرة بالمسح أن يصل الماء إلى الشعر لو أخذ فرقة ومسحها على المسح غير الشيخ ها تجزي صحيح لكن أهم من هذا عشان يبين هذا فقه مبرقات لما العلم ها؟ أنت الآن تقول بالفرقة الجاي صحيح مسح حتى فرقة أخذ فرقة ومسح رأسه وأذنين صحيح العلم وصول الماء إذا وصول الماء يسمى إيش؟ ها؟ الإسباغ لا يسمى المسح يقول مسح أنت مطالب أن تمسح بيدك بيد غيرك قد يد غيرك هذا إيش هاي شكر إيش الحمد طيب وارني أن شاء طيب السؤال لو وضع فرقة على رأسي مبلولة ثم رفعها يجزي هاي العبرة المسح طيب صب ماء حتى أغرق أصول شعر رأسي. نهيك النموع مسح، بل وصل الماء إلى أصول شعر رأسي، دخل تحت ماء وأغرق رأسه بالماء. يجزي أو لا؟ صبح الرسل تقول مسح أصبع رأسي. أنا هذا ما سألتك عن هل يجزي رأسي أو مسح، هل يجزي عن مسح الشيخ ولا لك؟ أنت الآن ما شاء الله جبت كل المجال تقول أصبح رأسي، بمعنى أنه يعتبر مسحا. العبرة ليست بكثرة الماء ولا بكل شيء، العبرة بمسح هذه ها مو كيفيه بالمسح، لكن تختلف يد وترفع يد إنسان آخر. أي كيف ما مسحت أجزاء العبرة بالمسح، وامسحوا بالمسح العبرة بالمسح واضح يعني شيء. فإذا غرق شعر رأسي بالماء ثم مسح صحيح، لكن مع كراهة. إن كان ثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه أخذ كفحا من ماء يمينه ثم حمله أو نفر به شماله ثم صبه على رأسه حتى سقط الماء ثم مسح عرق. ما له تابع معاوية فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول عن ابن عباس خطر هذه الأمة رقيق، معاوية من فقهاء الصحابة. نقول إذا ثبت هذا الحديث في نظر ومنهم من فسر وصححه عند الجهود فيجوز هذا، لكن الفقهاء يتفقون في الجملة على الكرامة. ومنهم من قال لا يجزئ، لا بد مسح، لأن الآية نصت على المسح، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح، والواصفون مسحوا، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أدلة قوية، لكن نقول الله يقول فامسحوا فهذا مسح. أتى بالدلالة، دلالة الآية أتى بها. نعم. بالنسبة إذا كان الشعر كثير. إذا كان الشعر كثير، إذا أقبل وأدبر، إذا كان إذا أقبل إذا أدبر وأقبل فينكسر شعره، والله الناس ينشف شعره. يعني ينتشر يتغير عن تسريحه، فله واحدة. هذا نص عليه الفقهاء والإمام أحمد، يعني يمسح هكذا وينتهي. ولو أحدا فرق وهي السنة يفرق شعره يمين وشمال، وإذا مسح انتشر يعني تغير عن تسريحه، له أن يمسح نصف هكذا ونصف آخر هكذا، ولكن يبدأ بما باليمين. واضح اني سؤال لكم هاي حمد أحد الناس وقال بأن هذا مسير وأخرج الخطة والخطة، يعني لو قال لنا في الآية مطلقة أو مجملة ما نطلقها مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم مسير. ممكن ممكن، لكن الفقهاء ما أحد أبطل مسح الخرقة والأشياء، ومطلوا في الماء مع المسح. هذا اللي أعرفه الماء. تعرف لماذا؟ الحالات التي ذكرت آنفا هي مسح، مسح كلها، واختلفت الله قال فامسحوا ما قال بيدين، صحيح؟ فامسح، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بيدين، لكن لو أحد مسح بغير يديه جاء، لكن العبرة لو أنه بالماء إيش يمنع أنه وضع ماء ومسح؟ إذا نقول صدق علي أنني مسح. قال آه لا، لأن الله أكثر من كل بين المصيلات يدل على إيش؟ حقيقة المسح. واحد، اثنين، الله رفع المشقة على الرأس بالمسح دون قصد فتأتي به فخالص الدلالة الشرعية، يعني أدلة من هذا الباب ليس إلا، أما ما سواها فهو جائز إن شاء الله. ثم يقرأ ثم يصل وجهين ثلاثة مع الكعبين أي العظمين من الناس في حين طيب يا مشاهد هو هنا ثم يصل وجهين ها؟ طيب السؤال ما أنتم معي هذا الرأس هذا الشيخ اليوم صار الشعر الرأس حد وجهين يا مشاهد هذا الرأس صحيح والشعر إلى هنا حد الرأس إلى آخر الجسم وغالبا هنا أنتم هذا الشعر تمام إذا السرس وصل ذهنه مثلا الإنسان عنده شعر هنا ما يجب ولا مسح لا من قريب ولا من بعيد

ومن الساق انقطع العضو المبروك أخذ. فهذا لا يدخل الباقي بلا نزاع. يعني انسان ما يعلم يعني انه انقطع عضو من نصف العضو او فوق المنصف فنقول هنا لا تغسل بلا نزاع. الخلاف ان يقطع المبروك عضو من مرفقه او مستعجل او كعبه اي من المفصل يعني من هنا من المرفق في اليد والقدم من الكعب واضحين على خلاف الجمهور على انه يغسل طرف العضو طرفه والساق كذلك يغسل طرف الساق وفي روايه عند احمد انه لا ما يجب هذا والصحيح شيء لان هذا من الواجب من الوحش واضح معي يا مشايخ اذا قطع المفروض غسله من مفصله اقصد من مفصله باليد وبالنسبه للقدم من الكعب يغسل طرف الساق ويغسل طرف العضو هذا باتفاق الائمه الاربعه الامام احمد روايه نعم الخباز والصحيح وجوده اعيد العباره ويرسل أقطع بقية المفروض لحديثي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم هذا بلا نزاع هذا بلا نزاع فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضل منه وكذا الأقطع من مفصل كعب وكذا الأقطع من مفصل كعب يرسل طرف ساق ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وتبعه يقول ثم يرفع نظره الى السماء ورد هذا عن عليه الصلاه والسلام حديث لا يصح حديث عند احمد انه ما من احد يسوى ثم يرفع نظره الى السماء لا يصح هذا اما قوله بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو ثابت عند مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفي رواية أخرى أيضا يا نظر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ما يا نظر قال أي يقرأ وتباح معونته أي معونة المتوضئ وسن كونه إعانة المتوضي ذكرنا الله تعالى في الدرس هذا وفي التوشيح الصحيح السيوطي ما يذكرنا بثلاث الحالات الثلاث في أهل التوشيح أي الإعانة أن يصب الحالات أحكامنا أذكر حالات الصحيح واذكر أعطوني أحكامنا الحالة الأولى أن يأتيه بالماء يأتيه بالماء الحالة الثانية أن يصب عليه الماء الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه هو يعني يأخذ من جنه ويغسل يده ويغسل رأسه قدميه ويمرمضه ويطر بالماء إلى غير ذلك الحالة الأولى أن يأتيه بالماء ما حكمها جائز صحيح ولولا تركها وإن كان لأنها تدخل في طلب الحاجة نظافة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما فعلها أمرا ولكن استخداما من عبد الله بن عباس وأنا من حديث ابن مسعود وحديث أنس يعني قلت أنا وصبي أنا وغلام بأداء رسول الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس قال من أتى هذا قال أنا قال الله وصبت في الدين فعرف أن يدعو له طيب الحالة الثانية أن يمده أو يصب عليه الماء ما حكمها؟ أيضا جائزة ومن من كرهها جائزة ولكن الصغير ليس ثم كراهة مات في حاجة وفعلها المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم من وزن تبوك فعلها أيضا أسامة بن زيد صب على النبي صلى الله عليه وسلم عتاب ما أظن الكراهة وجه الثالثة أن يغسله أو أن يوضئه نقله في حاجة تزداد الكراهة إذا لم يكن ثمة حاجة تبقى الكراهة. مكروه ليش؟ يرضئك أحد وأنت تستطيع بفعله على الصلاة والسلام ما ينبغي. لا شيء حجب النفس فنستطيع أن يتوضأ فيطلب من خادمه أو من بعض أهله أن يرضئه. ليس الصالحين ولا المسلمين. لكن نقول وضوءه إذا نوى صحيح صح نوى كلما وقر إلى يديه نوى رفع الحدث أو نوى أن ما سيفعل هذا به عبارة عن رفع الحدث أو وضوء أو ما تستباح به الصلاة والصلاة كما ذكرنا جائز. ثم نبين الآن نتكلم عن المتوضي وعن الإناء الذي إذا كان الإناء كذا وكذا أو المتوضي عن يمينه أو عن يساره والإناء يكون يعني حلقه أو رأسه ضيقا حتى لا يعني يقلل من أفراد ولم يرد في هذا الشيء لا عن يمين يميني ولا عن شمال ولم يرد في إنائي صفة. نعم. وسنة كونه عن يساره فإناء من ضيق الرأس وإفلاق عن يمين ما هو هذا الشيء والله الفقهاء اكثر مكان بها ما اعلم الى ساعتي هذه دليلا ورد المشايخ قال كلك حفلي عن دليل الذين يقولون ينبغي للمتوضي ان يكون عن يمينه والا عن يساره وايضا الاناء ان يكون ضيقا في راسه الحق يزيدون فيها ويبحره تنشيفا لا اعلم ما الذي سيبحث لكن اذا كلمنا احدا افضل يصير يستغرق وقته يدور ها؟ فقه حديث ما أظن أنا قلت ما يعلم فيه سنة طبعا عليكم بالكتب كتب الفقهاء التي يعني تعتني بالحديث بالعكس جاء من المغني والمجموع وابن حزم ابن حزم يدرب على العرب يوجه شديد ابن حزم رحمه الله والآن في هذا الزمان كثير أبناء حزم كثير في الزمان. طيب إيش من السؤال؟ من يتولى بحث هذه المسألة؟ هذا عندك المجموع؟ عندك مكتب إن شاء الله حول المجموع المغني الشهر الثاني الإنصاف ما الأسر المحلى فتح القدير ها؟ المختار حاشد بن عبدين شنابع على الكثير من هذا والذخيرة يبنى القراءة جيدة طيب ويباح له تنشيل أعضائه من ماء الوضوء يباح يعني أصل يباح وهذا عند الإمام أحمد ومالك ريان إيش إباحة تنشيل الوضوء أما الشافعي فما يرى هذا الشافعي رحمه الله يرى استحباب تركه يعني إذا تنشفت تركت السنة وخلاف المسألة واستطيع جواز هذا للحاجة وحديث ميمونة تقول توضأ النبي فناولته فرقة في رواية منديلا فلم يمسه في رواية لم يأخذه نفض الماء عن يديه وفي رواية قال هكذا ينفض الماء أخذه في المأخذ هذا الحديث هل على إصطاق سلام لم يأخذه كراهة في التنشيل وجهه حديث ميمونة أنه على إصطاق سلام رغب عن المنديل والحرقة إما لأن يعني كان لأن الجو كان حارا أراد أن يتبرد تمام أو خشي على الصلاة والسلام أن يمس المنديل أو الفرقة بماء مبلول يعني إذا يبقى المنديل كما هو تمام أو لقضية عينية أرادت ميمونة أرادت أن يجعل الصلاة والسلام في بدن من شيء أرادت أن في أحاديث أنه على الصلاة والسلام إذا توضأ إذا اغتسل أو توضأ له ملحفة وفي رواية أخرى أنه على الصلاة والسلام مسح بتراب جبته وجهه هذه ما تصح لكن عند التلميذ حديث أهل العلم وعافوه ولكن الشيخ أحمد شافعي رحمه الله في سنة التلميذ صح تصحيح عن الشافعي فيه تساهل رحمه الله

نعم لم نضع الكذار حيث هو مخرج المال والفقهاء الذي ذكروا من بعض الحديث استنشر يقصد به استنشق يقول عليه الصلاة والسلام يتوضا احدكم فليستنفر ما يمكن استنفاره الا استنشاق ها وجد الماء بالنفس العبرة إذا خصبت بالاستنفار إيش هو خراب الماء من الأنف هذا ما يمنع لو أنك جذبت الماء إلى بطن كالة وتمرمرت وبلعت الماء العبرة أن يدخل الماء إلى الفم ويسمى البطنة وهو تحريك الماء الماء والاستنشاق هو وصول الماء إلى الباطن الأنف لا ها؟ ترتيب الخصب الترتيب هو الآن وصلى الله تمر مرة استنشق رأس مرتب صحيح ومرة غسل بس أنت تقول الآن استنشق أي يخرج الماء من أنفه يعني وصل للقدمين ثم رجع للأم إيش سوى في الأم تستنشق ولا استنشق استنشق لو رجع استنشق علي شيء لا السؤال لك كيف استنشق ما خرج منه الماء حتى أوصل إلى القدمين هل كان حارس الماء بنفسه يعني وصل لكن بعض الناس يبقى بعض الماء يظنه بالأنفي وهذا فيدفع بنفسه حتى يخرج الباحث فتذكره مثلا بعد عند رص قدميه أقول وهو صحيح. ثم استنشق طلع على أعد هو استنشق ولم يستنشق لا استنشق ثم استنشق بعد ما وصل إلى القدمين استنشق ما يحصل. طلع على من الحنابلة. لا حنابلة ما يقولون هذا لأنه أتى بالواجب. أنت تقول استنشق واستنشق. أنا أقول الشيخ رتب العبارة. عندما وصل إلى القدم عاد مرة أخرى واستنشق. عاد. بمعنى أنه تمر مرة واستنشق واستنشق من قبل. هكذا. نعم بدأ بالمنظر والاستنشاق وغسل الوجه والكفين. ما تحصل لا يؤجر عليها ولا شيء. لأنه أعتقد بعد يتجاوز فرضه. انتهى ما تحصل واضح نعم لكن لو لم يستنزل ابتداء ولم يستنزل ابتداء ثم وصل الى قدمه ثم استنزل نقول ما يحصل له مسح الراس ولا غسل قدمه فيعيد الثاني من يبني من وجهه ويستنشق ويستنزل ثم يمسح ثم يغسل ثم يلعب. ويعني الاستشكال الشيخ عبد يعني وصل الى الفرق ثم العاب الى واجب اخر ما هو واجب الشيخ الآن تقول فقط الواجب الواحد لكن الثانية والثالثة سنة ذكرناها هنا فهو الآن تريد أن يأتي بسنة سنة رضا محددها أنا أقول ما أجرى عليك ما أجرى نعم بارك الله يقول محمد المذي ينقل الوضوء المذي يعني ينقل بالإجماع إذا خرج الإنسان المذي وهو على الجمهور على أنه نجس منهم أنه أطلق الإجماع أصبح أنه من الاتفاق نجس المذي والولي نجسا على المني خلاف والجمهور على أنه طاهر وهذه الثلاث أشياء الولي المذي والمني رضي الله السامعين تنقل الوضوء في الإجماع وحريف ما يحفظه حريف بن أبو طالب بن عمرو لما سألوا عن علي فقال رجلا فداء فشكى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر وتوضا. بارك الله، هل الانسان الذي حلق شعر راسه من الخلف فقط للحجامه هل عليه ان يحلق بقيه الراس؟ اذا كان الحجامه لا، لان تذكرنا نحن حلق الراس ثلاث واربع اذا حلق تعبدا وما يفعل ذكرناها ذكر حلق رأسه تعبدا لولي أو عند قبر أو تميز فرقة ما ذا الخوارج يعني فالرؤوس هذه بدعة وبعضهم إذا أراد أن يتوب عند الصوفية يحلق رأسه عند بين يدي شيخه إذا كانت عبادة مثل حج أو عمرة فهي سنة سنة شرعية تكون واجبة تكون حسب وإذا كانت للحاجة فجاء حاجة مثل الحجامة وإذا تقول لا لهذا ولا لهذا لا بدعية ولا عبادة ولا حاجة أراد هذا الإنسان مزعج شعره ولا راجع يحلقه مثل ما يحصل الآن على خلاف مصطفى الإباحة. ما يمنع ما لا ما يمنع لأن الحاجة هي حلق بعض رأسه لقصة حجامة يجوز هذا فعله على الصلاة ما يمكن أن يحتجم أو أن يحجم الحاجم أو يحتجم المحتجم إلا بحق بعض الرأس ولم يحلق على الصلاة ولا الصحابة ولم يأمر على الصلاة أحد إذا راب الحجامة أن يحلق جميع الرأس لكن لما قال دعوه كله أحرقوه كله أحرقوه كله أحرقوه كله حديث ابن عمر الغلام هم أرادوا التزين ما أرادوا حقيقة الحجامة كفاءك الله يقول ما ضابط رسالة الأرحام يعني كم تكون بين الزيارة الأولى والثانية هي مطلوبة للعرف إذا رأيت أنك وصلتهم وعرفوا بزيارتك هذه أنها تغيب بالمواصلة فشاهدك تشهر مرة أسوأ مرة أسوأ بحسب بعض الناس ما يقوم بك الأسبوعية خاصة كان قريب جدا خالة أو خالة عم أو عمة مثلا لا سيما بقربك من بيتي قربك من مكاني إذا تركت أسبوعا كاملا يعده وتعده هي جفاء مثلا لكن إذا كان في مكان بعيد في نفس المدينة الأسبوع مرة أو الأسبوعين مرة يرى أن من الصلة أنك صفيت بالصلة الأرحام أما إذا كان في مدينة بعيدة في الشهر مرة بحسب غرف الناس بحسب ما ترى أنت أنك وفيت ومن القرائن يتبين لك من الأقارب أنك وفيت التفصيل نعم هذا والله أعلم وصلي وسلم على نبينا محمد وصلي على نبينا محمد